يجوز في نحو ليلا ضربته. لا لا اقرأ اقرأ على طول. ضابط هذا الباب أن يتقدم اسم وتأخر. من تعاد الشرح؟ نعم. طيب ادخل في الشرح. وفر. هذا الباب أن يتقدم اسم وتأخر عنه فعل عامل في ضميره، ويكون ذلك الفعل بحيث لو صرغ من ذلك المعمول وصرغ على الاسم الأول لنصبه. بس هذا المقروء، هذا الشيء الذي قرأه أخوكم، هل فهمتم منه شيئا؟ فهمتم من اللي قرأوا حاجة؟ طيب باب الاشتغال، شوف حكاية الاشتغال ده، أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل خلاص عامل في ضميره، ويكون بحيث لو فرغ من ذلك المعمول وسلط على الاسم الاول لنصبه. شوف الكلام الكثير ده، ان شاء الله لما نفهمه بامر الله نشعر انه سهل جدا يعني ان شاء الله. لما اقول اكرمت زيدا، اكرم فعل ماضي صح يا شباب، والتاء تاء الفاعل، زيدا مفعول به، لو قلنا لزيد من نصب يقول ده، فده اسمه عندنا في النحو عامل، يعني هو الذي عمل النصب في المفعول. هل فهمتم؟ يعني زيد مفعول به منصوب، منصوب يعني يحتاج الى ناصب، ناصبه الفعل ده هو اللي نصبه. خلاص يا اولادي؟ طيب هنجيب الصوره دي، هذا المثال هنغيره بس بطريقه اخرى، يعني هنقول كده القلم مختلف عشان تفهم ما اقول، يعني اقول زيدا اكرمته، هذا الفعل هو الذي نصب المفعول صح يا اولادك؟ طيب اكرم فعل ماضي نفس الاعراب، والتاء فاعل نفس الاعراب، الهاء مفعول به، الهاء مفعول به، فاصبح هذا الفعل مشغولا بالضمير، مشغول عن الاسم المتقدم. عايزين نصور ده صورة حسية شوية، الواد اللي بيقرأ ده والواد الشيخ فهم ده هما صديقان وزميلان، هكون فهمي بكلم الواد اللي بيقرأ ده خلاص، دي نفس الصورة الأولى، هذا الفعل مع المفعوله، فجأة وجد فهمي أباه يمشي أمامه في الطريق، فيستأذن من صديقه ويذهب إلى أبيه، فنجد القارئ ده واقف كده على قارئ طريق لحاله كده، فنسأله يعني لماذا أنت واقف هكذا؟ يقول صديقي انشغل بأبيه عني، فهمت ولا لا؟ فأصبح فهمي مشغول بأبيه، مشغول عن صديقه، فهمنا الاشتغال؟ أو ده اسم صورة الاشتغال. فالفعل اللي هو الأكرم ده مشغول بالضمير، مشغول عن اسم المتقدم، فهمت ولا لا؟ طب ده منصوب يعني يحتاج إلى ناصب، قل له ما تزعلش، احنا هنجيب لك واحد من نفس يعني زملائك يقف معاك الى ان يرجع اليك صاحبك، فهمت يا ابني ولا لا؟ فده هنقوله زيدا مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور، يعني اقول اكرمت زيدا اكرمته، وتجد امثله لي كثير جدا في القران، والانعام خلقها والارض مددناها والجبال ارساها، ده اسمه باب الاشتغال صح؟ عرفنا باب الاشتغال؟ عرفت يا ابني ولا لا؟ تعال نطبق ده على التعريف، ان يتقدم اسم اللي هو ايه؟ يتاخر عنه فعل اللي هو ايه؟ عامل في ضميره، يعني الفعل ده هو اللي نصب الضمير صح ولا لا؟ ويكون بحيث لو فرغ من ذلك الضمير، اهو هنحذف الضمير اهو، لو حذفناه هيبقى زي المفعول به لاكرمه صح ولا لا؟ زي بالضبط والد فهمي لما يمشي هيرجع لصاحبه، فهمت يا ابني ولا لا؟ هذا اللي اشتغله، سهل ولا صعب؟ الحديث الان في الاسم ده، الاسم ده المتقدم ده له حالات، احيانا يجب رفعه، احيانا يجب نصبه، احيانا يجوز الوجهان، بس لكن صورة الاشتغال الحمد لله فهمناها صح ولا لا؟ وقلت لك ركز يا ولدي على الفهم. وأكثر مرة قلت لا خير في علم لا فهم فيه. أنت لما تقرأ الكلام ده مع نفسك تقول إيه الكلام ده، ده حاجة زي الألغاز كده. ممكن لو واحد قال لك أنا هديك مليون ريال أو مليون دولار، عشان دولار أغلى شوية، إيش على الكلام ده؟ ولا ما أعرفش، رغم أنك ممكن تجيب في الاختبار لأنك هتحفظ كلام مش فهمه وتضعه في الورقة كما هو، لكن درس ما تعرفش. فعشان كده ركز على الفهم. واضح يا ولادي؟ طيب يلا اقرا كمل يا ابن. ها انت قرر هذا فنقول، يلا ها. اذا تقرر هذا فنقول يجوز للاسم المتقدم ان يرفع بالابتداء وتكون الجمله بعده في محل رفع على الخبر. يعني الكلام يقوله ممكن ده نقول زيد اصبح مبتدا اكرمته جمله فعليه خبر، وممكن تنصب تقول زيدا اكرمته يبقى مفعول لفعل محذوف يفسره المذكور. واضح؟ طيب ثاني. حاضر. زيدا ده اللي هو الاسم المتقدم ده، ممكن ترفعه تبقى زيد اصبح مبتدا، اين خبره؟ الجمله الفعليه دي، لان خبر مبتدا اما مفرد او جمله او شبه جمله. وممكن تنصب تقول زيدا، فلما زيدا تبقى جعلته مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور. يعني لا تقول اهنت زيدا اكرمته، لا، ضربت زيدا اكرمته، لا، لازم تقدر له من نفس الموجود ده. فهم يا ابني؟ طيب هنجد الحالات. يلا يا ابني كمل. ها وتقدير الفعل في المثال الاولي ضربت زيدا. خلاص هات هات الحالات، واعلم ان الاسم المتقدم على الفعل المذكور خمسه حالات. يلا ها. واعلم ان الاسم نعم يا عم على الفعل المذكور. تفضل يا حبيبي. قول يا شيخنا. يعني اخونا حسام جزاه الله خيرنا حريص، يعني ما شاء الله مش عايز يعدي اي حاجه كده، كل ما لقينا اشارته يقول لا تعالى، وده يعني جزاه الله خير يدل على الحرص. يعني انا احيانا احيانا يعني بفوت حاجات كده بالمزاج يعني، بس افضل اعرفها يعني مراعاة لحال السامع. لما السامع ده يكون لسه مبتدئ لما اديله كل المعلومات ممكن السلوك تضرب معاه، صح ولا لا؟ فانا بتلطف بحاله شوي، لكن الشيخ من حرصه يقول لا تعالى انت رايح فين، تعالى قول لنا الكلام ده. ما يا ولدي ما هنا عامل زي الطبيب، لو اديت المريض كل جرعه بتاعه ممكن يموت يفطس على طول، فانا بتلطف بيه. هو الشيخ يقول لا ارجع، ما لناش علاقه بالقصه دي، اشرح الكلام موجود. هو خلاص نشرح. اخونا الكريم بيسال لما اقول زيدا اعرف مفعول به لفعل محذوف، الفعل المحذوف ده لا يجوز ذكره، يعني ما ينفعش اقول اكرمته زيدا اكرمته، لا يجوز، لان الجمله اللي بعد كده دي تفسير للفعل المحذوف، والجمله المفسره ليس لها محل من الاعراب. الجمله المفسره ليس لها ايه؟ ايوه، زي الجمله الاعتراضيه وزي الجمله الاستئنافيه وزي الجمله الثلاث الموصول، كل هذه الجمل ليس لها محل من الاعراب. ايه معنى لها محل وايه يعني ملهاش محل؟ عشان برضو بعضكم يعني بيسمع كتير ده بس ما بيفهمش يعني ايه محل لها محل ومنها. صح يا ولاد ولا ايه؟ جمله لها محل ويعني ايه جمله ليس لها محل؟ عارفين هذه؟ طيب نقول خد بالك من كلام ما يقعش. الواد حسام اللي بيسالني دلوقتي كتير اسئله، اقول حسام الواد اللي بيسال ده يكتب الدرس، حسام مبتدأ صح؟ لا. المبتدأ يحتاج إلى إيه؟ خبر. طيب خذ بالك أهو، أجيب نفس الكلام، حسام الذي، وأقول يكتب الدرس، هجيب نفس الكلام أهو. حسام مبتدأ، والمبتدأ بيحتاج إلى إيه؟ خبر. أقول يكتب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه لا مسبق بناصب ولا جازم، الفاعل مستتر تقديره هو يعود إلى مين؟ والدرس مفعول به. الجملة دي كلها في محل رفع خبر، في محل، صح ابن ولا في محل رفع خبر. حسام مبتدأ الذي خبر، طب خبر ده الكلام ما تمش، اقول لك ما هوش موصول يحتاج الى صله تتمم معناه، فهمت ولا لا؟ ما هو الذي ده ما تمش معناه الا بجمله صله الموصول، يبقى الذي ده اسم موصول خبر مبني على السكون في محل رفع. يكتب الدرس نفس الاعراب، واقول ليس لها محل من الاعراب. الله سبحان الله، ازاي تبقى دي لها محل؟ دي ما لهاش محل رغم ان المثال واحد، صح ولا لا؟ ايه المعيار او الضابط؟ اي جمله اذا حذفت وحل محلها مفرد يبقى لها محل، فممكن احد يكتب الدرس اقول حسام كاتب، الكلام يمشي ولا؟ طيب تعال هنا هو حسام الذي يكتب الدرس، لا صح ان تحذف يكتب الدرس ويقول حسام الذي كاتب، ينصح يا ابني؟ هذه اسمها ليس لها محل. كل جملة اذا حذفت وحل محلها مفرد يبقى لها محل من الاعراب، والجملة التي لها محل سبعة: الجملة الخبرية، الجملة الحالية، الجملة الواقعة صفة، الجملة الواقعة مفعولا به، كل ده اسمها لها محل. اللي ما لهاش محل اللي احنا قلناها يعني الجملة الاستئنافية الواقعة في بداية الكلام، يعني الجملة الاعتراضية يعني الواقع بين يعني شيئين متلازمين، خلاص. وانه لقسم ها عظيم، يعني وانه لقسم عظيم، وقعت الجمله بين الصفه والموصوف، صح يا ولاد ولا؟ او الجمله الدعائيه اقول فلان وفقه الله ناجح، اسمها جمله ليس لها محل من الاعراب. بس خلاص يا عم مبسوط يا عم حسام؟ الحمد لله. يلا يا ولدي. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي حلت وضاح كده من ملها أصل الفجر ونزل مصر وحوالينا. الله الله على الأظهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وفر، لو قلت وقفت لمش حنفتها وكفينا. الله الله